بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يوفقنا لصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. وفي هذه الساعات أو الدقائق التي أبقى فيها معكم، سيكون الحديث بإذن الله تعالى إكمالا لما بدأناه في الأسبوع الماضي حول قضايا تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالحسبة، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأشرنا إلى شيء من تحديد مفهوم الدعوة وماذا يراد بها، وأشرنا إلى بعض التعريفات والأدلة التي تدل على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الدعوة أمر واجب على كل مسلم بحسب استطاعته. وضربنا مثال في الأسبوع الماضي، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وهل يوجد مسلم لا يعرف آية أو يعرف معناها؟ طبعا لا يوجد، كل مسلم يعرف أكثر من آية، فهو يحفظ الفاتحة وما تيسر من سور القرآن الكريم. فبمعرفته لهذه السورة ولبعض أحكام الإسلام من أركان الإسلام والصلاة، فيجب عليه أن يبلغ هذا إلى من له مسؤولية عليه. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم هي واجبة على كل إنسان، ولكن لها مفهوم أوسع وأكبر، مثلا خطبة الجمعة، أو مثلا خطبة الأعياد، أو إقامة المحاضرات والدروس العلمية والندوات. فهذه لا يستطيعها كل إنسان، بل هي بحسب الاستطاعة. يعني لو قيل لبعض الناس، قد يكون عنده علم مثلا، قم واخطب، ما استطاع، لما يجد في نفسه من رهبة وخوف وعدم قدرة على الحديث أمام الجمهور، وهذه لا يستطيعها إلا قلة من الناس. لو قيل لشخص تصدى للفتوى وشوف ما عند الناس من قضايا وجهل وأفتهم ودلهم على الخير والصواب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا الدعوة بعمومها هي واجبة، ولكن على كل إنسان بحسب مقدرته واستطاعته، وهذا الذي وصلنا له في الأسبوع الماضي. ثم ذكرنا مجموعة من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى، وذكرناها وهي كما تشاهدونها في الشاشات التي تعرض على يمينكم وشمالكم. وذكرنا هذه الآيات من كتاب الله ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على أيضا وجوب. صوت واضح ولا واضح حتى بالنسبة للإخوان؟ فأقول إذن ذكرنا هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك ما هي أهداف الدعوة، أي أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف. ذكرنا منها بيان الحق والبلاغ المبين، الدعوة إلى الاستجابة للدعوة وامتثالها قولا وعملا، التبشير والإنذار، كل هذا أيضا شرحناه في الأسبوع الماضي، وإصلاح النفوس وتزكيتها، قامة الحجة والإعذار إلى الله بأداء الأمانة. ثم وقفنا على فضل الدعوة إلى الله تعالى كعنوان رئيس نتحدث عنه اليوم إن شاء الله، هل للدعوة فضل؟ ثم ذكرنا أيضا في الأسبوع الماضي أن هذا الفضل إذا عرفناه فهو دافع لنا لكي ننطلق في هذه الوظيفة وفي هذا العمل، وأن يسعى كل منا بحسب استطاعته ومقدرته لكي يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعية إذن أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كل يستطيعها، ليست هي خاصة فقط بمن يستطيع الصعود على المنابر وعلى المنصات، هذه ليست هي الدعوة، هذا مفهوم قاصر للدعوة، الدعوة أوسع من ذلك. الدعوة هي هذا النشاط المستمر الذي يقوم به كل مسلم قولا وعملا. بل عليك أن تعلم بأنك بامتثالك للإسلام في حياتك، في أخلاقك، في تصرفاتك، أنت تحقق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أعظم صورها. وذكرنا في الأسبوع الماضي مثلا بأن الإسلام انتشر في بعض البلاد، بل أكبر دولة إسلامية الآن موجودة ما هي؟ أندونيسيا، هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، دخلها الإسلام بالجيوش الفاتحة، بل عن طريق التجار والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال التعامل والقدوة الحسنة. كان التجار المسلمون يمثلون الإسلام في تصرفاتهم، في أخلاقهم، صدق، وفاء، أمانة، شهامة، كرم، شجاعة، نجاح، توفيق، سعادة يرونها في وجوههم، في حياتهم، فعلموا أنهم تمثلوا إسلاما عظيما في حياتهم، دعاهم إلى أن يحاكوه وأن يسألوا عنه فيدخلون في دين الله أفواجا. إذن أنت أيها المسلم لا يلزم أحيانا أنك أن تتكلم، يعني حتى تكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يلزم أن تتكلم، يعني نقول نحن الكلمة مطلوبة، لكن هناك شيء قبل الكلمة وهي هذا الخلق الصادق الذي يتمثل في حياتك، في منهجك، في تعاملك مع الآخرين، أنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى عندما تحتسب الأجر. تأتي إلى مثلا من هو تحت يدك كأن يكون عامل أو موظف أو إلى غير ذلك، فتسلم عليه وتبش في وجهه وتساعده ويرى منك هذه المحبة وهذه الرحمة وهذا العطف، وأنت تحتسب بهذا العمل أن تتمثل الإسلام وأن تدعو هذا الشخص إلى أن يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى. فيراك تصلي فيصلي، يراك تحافظ على الصلاة فيحافظ على الصلاة، يراك تصدق فيصدق ويترك الكذب، يراك إلى غير ذلك مما أنت تقدمه بتصرفاتك وأفعالك قبل أن تقوله بلسانك وبمقالك. طبعا أنا سأعود إلى النقاط المذكورة هنا، لكن أنا أريد أن أذكر كلاما عاما ثم نعود إلى هذه النقاط. الكلام العام اللي أريد أن أتحدث به معكم، عندما ننظر إلى واقع العمل الآن، سوق العمل والوظائف وأزمة يعني عند بعض الناس، ويبحثون الناس في بحثهم عن الوظائف على ثلاثة أصناف. صنف من الناس همه الراتب. شلون يعني همه الراتب؟ كم تعطوني؟ 1000، 2000، 3000، 4، 10، 20، 30، ينظر إلى كم تدفع، ما يسأل وش طبيعة العمل. أعلن عن الوظيفة بس كم راتبها؟ راتبها جيد؟ أنا أبحث عنها وتوجه. هل هذا مقصد عند الناس؟ البحث عن الوظيفة هذا مقصد ولا مو مقصد؟ مقصد. هل هو أساسي ولا مو بأساسي؟ بل يكاد يكون هو الغالب عند الناس، أو اللي هو النظر إلى حجم الراتب. طيب، هناك أيضا مقصد آخر وهو الثاني. بعض الناس يبحث عن مسمى الوظيفة، ما هو أي وظيفة تتاح له، والله يريد الوظيفة بمواصفات، يهمه المسميات، مشرف، مدير، مسؤول، كذا، يعني يبحث عن هذه المسميات، ضابط، يعني كمراتب قيادية مثلا، هو يبحث عن المسميات ولو نزل الراتب، فلو نزل الراتب لكن همه مسمى الوظيفة. هذا موجود ولا لا؟ كثرة ولا قلة ذولي؟ أي أكثر، حق الراتب ولا حقين مسمى الوظيفة ونوع الوظيفة؟ التب يقول الراتب، يعني لا أعلى الراتب، تب ذي معناها لا أعلى. توك درس البلاغة الحصة اللي قبل ذي، يزعل علينا الدكتور ناصر بعدين، إحنا يقول اللغة العربية والآداب والبلاغة، فنريد الكلمة العربية الفصيحة. فإذن هذا أيضا يعني مقصد من مقاصد الناس، وهو مسمى الوظيفة. صنف ثالث يهمه المضمون، والله يعلن عن وظيفة في البلديات مراقب نظافة، ما تصلح لي. ليه؟ والله يقول الله أنا راتبها زين ما يهمني، يعطونك بدلات ما بيها، يا ابن الحلال حاولوا فيه رافض، لكن أنا أناس لا ما يهمني، بس ما يعني تحقق بعض الأهداف الأخرى يتنازل، تنازل يعني مدى الراتب هو الأساس عنده، وهو مبحث يعني عند كثير من الناس، لكن حتى ولو خسر المسمى الوظيفة، يعني عامل نظافة مثلا، أو عامل أكرمكم الله في دورات المياه مثلا لو قيل له كذا، ولا مع سواق سيارة أكرمكم الله يعني تباشر أعمال أنتم تعرفونها لا أريد أن أذكرها، لكن دخلها جيد، الرد 200 ريال 300 ريال ما بيه، يهم الوظيفة، يقولون عني سواق، طيب دخلها عالي ما لا أريده، لكن لو قيل له مثلا هو يقول يبحث عن المضمون، والله أنا يهمني عمل كتابي كاتب، طيب تعال عندنا عمل فني، ما أبغى أعمال فنية، أنا يهمني المضمون الذي أمارسه، هذا هدف عند الناس ولا لا بعضهم؟ يعني يهتم بنوع العمل، مضمون العمل. إذن ثلاثة أهداف: الأجر، ومسمى الوظيفة، هل هو مسمى له مكانة وله صيت، ونوع العمل. أحيانا قد يجعل بعض الناس يبحثون عنه أو ينفرون منه نوعية العمل، وإن كان أجرها عالي، وأنتم تقولون الأعلى هم يبحثون عن الأجر. هناك أعمال ما زال إلى الآن مثلا الشباب يحجم عنها، وهي لها دخل عالي جدا جدا وكبير. ليه؟ لأن الشباب والله يقول أنا مسمى الوظيفة مهم عندي ناحية اجتماعية، ولا موجودة من فرص العمل أنه تجد بعض الأعمال، ولكن مسماها أو مضمون العمل هو الذي يمنع الشباب، وإلا الفرص متاحة في هذا المجال، ما زلنا هنا يعني يحتاج مدة من الزمن حتى يوجد فئة من الناس يقول لا أنا أعمل هذه الأعمال وأخذ هذا المال الكبير وأنفع بلدي وأنفع وطني وأنفع ديني وأنفع أمتي، لكن ما زال أيضا هذا حاجز عند بعض الناس، صح ولا لا؟ هذه ميبة أهداف في البحث عن العمل. طيب هذه الأهداف التي هي موجودة عند الناس، والآن كما يعني قررنا جميعا بأنها يعني توجد عندنا أو عند بعضنا ونختلف فيها كما نرى في سوق العمل، تعالوا بنا نطبقها على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي: هل هناك أجر؟ ما نوع هذا الأجر؟ ثم مسمى الوظيفة، هل هو مسمى يعني أصحاب المكانة والمسؤولين الذي يباشر هذا العمل؟ ثم ما هو المضمون؟ هل هو مضمون راقي يليق بمكانتي كما يقول بعض الناس وبأسرتي وبقبيلتي؟ تعالوا بنا ننظر. إن جئتم للأجر فلا أحد من الوظائف سواء من الملك وما دون يأخذ مثل أجرك يا أيها الداعي. والله كلكم بيروحون كذول وزارة الشؤون الإسلامية تعينون على وظيفة الداعية. لا، ليس هذا هو الأجر فقط، هناك أضعاف أضعاف هذا الأجر، وهو ما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لأن يهدي الله بك رجلا واحد ها خير لك من حمر النعم، يعني كأنه وصف خير لك من مطلقة من غير عدد، يعني من مال الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس ذاك الوقت، وكانت الإبل الحمر من أنفس الأموال عنده، خير لك من كل الإبل، ما حد قال من 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200. سنذكر إن شاء الله الأجر بخلال الحديث التي سنذكرها بعد قليل، لكن هنا الأجر عموما نقول لا حد له من الكريم سبحانه وتعالى، ما أحد يعطي أجر أعظم من الأجر الذي يقدمه الرب عز وجل. إذا ما هو هذا دافع لنا؟ أنا من أحب يحلون عن الأجور، وأنا قال أخوك وتو يقول تب، ها وينهم؟ عندنا أجور عالية جدا جدا جدا، ما أحد الدنيا يأخذها، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا أحد، إنما هو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الجانب الأول، كما قلت لكم سأعود له بعد قليل من خلال المذكرة التي بين أيديكم لننظر بشيء من التفصيل. طيب من حيث مسمى الوظيفة، وش هي الوظيفة؟ وش مسماها؟ مسماها داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهي وظيفة الأنبياء والرسل. يعني أنت الآن في مرتبة الرسل والأنبياء. الأنبياء والرسل لم يورثوا لا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. رسلا مبشرين ومنذرين، يعني مسمى وظيفتك هي مسمى وظيفة الأنبياء والرسل. فيها أعلى من هذا المسمى؟ فيها أعلى من هذه الوظيفة أنك تكون في مرتبة الأنبياء والرسل، هم دعاة وأنت داعية؟ وظيفة الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الآن ستعين في وظيفة ما عين فيها إلا نبي أو رسول، وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه وظيفته الأولى. يعني لا وظيفة لا ملك ولا وزير ولا رئيس أمريكا ولا أي وظيفة من الوظائف العظمى، نقول كلها لا تداني وظيفة أن تكون في منزلة الأنبياء والرسل. أنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى وهم دعاة إلى الله، لكن عاد انظر، هل أنت تقتدي بهم وتتأسى بإمامهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم وتكون داعية كما هو داعية؟ إذا الدافع موجود هنا ولا ما هو موجود؟ موجود الدافع الثاني. طيب الدافع الثالث وش هو؟ المضمون. شو مضمون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ كما قلت مضمونها هو الله، مضمونها هو الله، ليس هناك أعظم من هذا المضمون. مضمون الذي أنت تمارسه ووظيفتك هي أنك تدعو إلى الله. هل تستشعر هذا المعنى؟ هل تحس وأنت تقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن موضوعك، إذا كان هذا يتاجر بالأموال ولا يدير البنوك ولا يدير الوزارات، مضمونه إدارة وزارة ولا مضمونه إدارة بلد، أنت مضمونك أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لا أعظم ولا أشرف ولا أكرم منك أيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الدوافع المرغبات كلها موجودة، لكن أين من يشمر؟ أين من يرغب؟ أين من يفرح؟ أين من يقبل؟ الوظيفة تراها عددها محدود، ما في إلا وظيفتين، يلا من اللي يتنافس عليها؟ لا، الحمد لله، ما هي بمثل كما هي وظائف الدنيا، كما نرى يصير شجار وخناق ويضرب بعضهم بعض، وظيفتين ويتقدم لها 7,000 8,000 شخص. لا، الحمد لله، نقول هذه الوظيفة لا حد للعدد المتقدم لها. الله أكبر. 1, 2, 10, 100, 200, 1,000,000, 2,000,000، كلهم مقبولين، كلهم مقبولين في هذه الوظيفة، كل على حسب استطاعته ومقدرته. إذن فليقبل الإنسان، فليبادر إلى أن يكون من ينتسب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما أقصد الدعوة الكلية ترى يا إخوان، أنا أقصد الدعوة، الدعوة كممارسة. عندما قلت لكم الأسبوع الماضي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يراد بها العلم، وهو الذي يدرس في كلية الدعوة الآن كعلم متخصص يكشف لنا حقيقة ما معنى كلمة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تدعو، ويراد بها الإسلام، ويراد بها عملية النشر، أقوم وأخطبها أنا الآن أمارس الدعوة. نحن الآن نقول لكم تقدموا لهذه الوظيفة التطبيقية، ليس المقصود بها أن تتقدموا إلى كلية الدعوة. فهذه الوظيفة إذن هي وظيفة متاحة للجميع، وكل بحسب استطاعته ومقدرته، وما في أحد مرفوض، والاختبار كلكم ناجحين فيه، مو باختبار هالمادة ترى، عود بعد مرة ثانية، إنه هو اختبار القبول في الوظيفة، ما في رسوب والله الحمد. من يرغب؟ يلا من يبغى يسجل اسمه الآن؟ ما يحتاج تسجيل اسمه أيضا، بس انطلق أنت وربك، الله سبحانه وتعالى يعلم. سجل الآن، أنت الآن بينك وبين الله في هذه الأيام المباركة، سجل بأنك داعي إلى الله. هل فكرت؟ هل فكرت فعلا أنك تصبح من الدعاة إلى الله؟ أن تنتسب إلى هذه الكوكبة العظيمة التي لا توجد أي حواجز للالتحاق بها، وأن تكون ممن يباشر مضمون أنك تكون تدعو إلى الله جل وعلا. العظيم الرحمن الكبير الكريم العليم الخبير البصير. هل فكرت بينك وبين ربك وأنت هنا وأنت خارج الآن تقول يا رب أنا من الدعاة إليك وسأبذل كل ما أستطيع أن أقدم لهذا الدين، أن أخدم هذا الدين، أن أدعو إلى هذا الدين، أن آمر بالمعروف، أن أنكر المنكرات بلساني بقولي بفكري بكل ما أستطيع. يا رب قد أكون ضعيف، أقول يا رب أنا ضعيف، ولكن أسألك الإعانة، أسألك التوفيق، اللهم بارك في عملي وقولي. شوي إن أنت مصدق بريال في سبيل الله وتحتسب الأجر عند الله في مشروع من المشاريع المفيدة، شوي إن أنت تساعد شخص وتقول اشكر الله سبحانه وتعالى وتذكره بالله، شوي أنت أيضا وهكذا، يعني الأبواب واسعة. لكن أنت ينبغي أن تقول لنفسك أنا داعية، وثق ثقة تامة، ليس لها شرط أنك تكون لك لحية ولا تقصر ثوبك، ما هو بصحيح هذا، هذا ليس شرط. نعم مطلوب، وأفضل أنك تلتزم بمنهج أو بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هيئته، لكن حتى ولو لم تكن بمثل هذه الصفات، حتى ولو لم توجد هذه اللحية أو تقصر ثيابك أو لغير ذلك من بعض الأوصاف الخارجية التي هي من السنن، نقول لا يلزم. كم من داعية قد يكون ليس له لحية ولكن ناجح ومخلص ومحتسب ويبذل من جهده وماله ووقته لخدمة دينه، وكم من شخص قد يكون يعني أيضا ملتحي ولكن مقصر، وقد يكون يقدم يعني صورة سيئة عن دينه. يعني مثلا أضرب مثال بمن هؤلاء الخوارج الذين ظهروا في زمن الصحابة وكانوا من أعظم الناس صورا في العبادة وقراءة القرآن وجهاد في سبيل الله، ولكنهم خرجوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن نحقر صلاتنا عند صلاتهم، هم أعظم منا صلاة وخشوع، وقراءتنا عند قراءتهم ما نقدر نقرأ مثل ما يقرأون القرآن هم، وعبادتنا عند عبادتهم ما ننافسهم في العبادة، فهي العبادة. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم؟ قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذا ليست العبرة ترى هي في الأشكال، هي العبرة في هذا الإخلاص، في المحبة لدين الله، في البذل والجهد، في أن الإنسان يصحح من أخطائه، يسعى إلى أن يكون وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلو والتشدد والتطرف أحيانا كما نراهم في هذا الزمان، تركوا اليهود والنصارى وأعداء الإسلام وأصبحوا يقاتلون المسلمين ويقتلون هنا ويفجرون هنا ويرتكبون المجازر باسم الجهاد في سبيل الله، وهو ليس بجهاد. والله الجهاد له صور، له قاعدة. اللي قتلوا الصحابة، قتلوا علي وقتلوا طلحة والزبير وكثير من الصحابة، قتلوهم باسم الجهاد وبنصرة الدين، لكنهم خرجوا من دين الله لما لم يلتزموا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له هدي، هدي في الحرب، هدي في التعامل مع الآخرين، هدي في التكفير حتى، لكن هؤلاء لا، يكفرون على كل صغيرة وكبيرة ويستبيحون الدماء. في زمن الصحابة كانوا يلحقون بأهل الإسلام، فإذا علموا أنه مسلم قتلوه، وإذا قال أنا يهودي ولا نصراني تركوه والعياذ بالله، وهذا من الضلال. فإذا عادوا إلى معسكراتهم أقاموا الليل قياما وسجودا وركوعا وتلاوة للقرآن، كهذا لا ينفع. الذي ينفع هو هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه المتابعة وهذا الالتزام وهذا الثبات وعدم الخروج على دين الله وعلى ولاة الأمر وعلى هذه قضايا إذن منهجية جاءت عرضا تتعلق بأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست لها لمن يعني يلتحق بها له صفات. سنتحدث عن صفات الداعية، ليس المقصود أنها لا بد أن توجد فيه، وإن شاء الله سأذكر بذلك. المقصود بأن كلما حققت هذه الصفات كلما كنت أقرب إلى أن تكون كالأنبياء والرسل. قل هذه سبيلي يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنك تكون على بصيرة كلما حققت الصفات، كلما كنت أقرب إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول لا يلزم لمن يكون داعية أن يكون في كل هذه الصفات. هذا يعني أردت أن يكون نوع من الكلام العام في درس اليوم، وسنتحدث إن شاء الله من خلال مجموعة من النقاط لننظر فيها وننظر فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أجر وترغيب وفضل لمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا النقطة الأولى التي تبين فضل الدعوة أن قول الدعاة أحسن الأقوال، قولهم أحسن قول، الله أكبر، ما في أحد أحسن منهم قول، وكلامهم في التبليغ وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أفضل الكلام، ما في أحد أفضل منهم، كلامهم يوزن بالذهب بل هو أعظم من الذهب. يقول جل جلاله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. في أحد أحسن منه؟ ما فيه. في الدليل قول ربنا جل وعلا بأنك أيها الداعية عندما تقول اتق الله، هذا مما يرضى الله، هذا مما دعا الله سبحانه وتعالى إليه، هذا مما رغب الله جل وعلا فيه، قولك أعظم القول وأجمل القول وأحسن القول، بشهادة من؟ بشهادة رب العالمين. لو قالك مديرك كلامك كلام جميل فرحت وانطلقت، صح ولا لا؟ لو قالك ما الضابط اللي أعلى منك وقائدك، والله يا أخي كلامك درر، صرت كل يوم تجي تقول مثل الكلام اللي أثنى عليك به. الآن الله سبحانه وتعالى يقول ما في أحد أحسن منكم أيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قلت لكم كلكم دعاة، وينبغي أن نكون كلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما في أحسن منكم. فلذلك فلنتكلم، فلندعو إلى الله جل وعلا، ونبادر ولنفز بهذا الشرف وهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذا القول يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن هذا حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن من دل على خير فله أجر فاعله. يعني تجي الواحد تقول له مثلا ترى في فقراء مساكين بحاجة إلى الصدقة، فيذهب ويتصدق عليه 100,000 ريال ويشتري لهم بيت 1,000,000 ريال مثلا. أنت كمن تصدق بهذه 100,000 أو 1,000,000؟ سبحان الله، نعم، فضل من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك داعية. لماذا؟ لأنك داعية، لأنك دللت على الخير، ساعدت فيه، رغبت فيه، ذاك له أجر على صدقته ثابتة لا تنقص شيئا، وأنت لك مثل أجر هذا، بل قد تكون أحيانا أعلى منه. كيف؟ أعلى من هذا اللي تصدق بمليون؟ نعم، قد يكون تصدق بها أحيانا ودخله رياء أو مثلا سبب من أسباب الدنيا، وأنت دللته وسعيت ليس إلا أن تحسن إلى هذا، ما تصدقت بشيء، ما في مجال أن يأتيك الرياء، صح ولا لا؟ فيكون قد يكون أجرك أكثر من أجر من تصدق بالمليون أو أكثر أو أقل. إن قضية فعلا كما رأينا في هذه الأحاديث فيها ترغيب كبير وعظيم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك أو من أجورهم شيئا. يعني أنت الآن لما تدعو إلى أي هدى، تدعو إلى قيام الليل، إلى المحافظة على صلاة التراويح مع الإمام، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فتذكرها لبعض الناس مجلس وتحثهم على أنهم يقومون الليل، تقول يا أخي كلها صلاة، عند بعض الأئمة كل صلاة كلها ما تجين الساعة، صلاة خفيفة ومتامة يعني، ولا الحمد. إذا لا تستطيع أنك تسمع الجزء كامل مثلا مع بعض الأئمة، فقد تصلي في بعض الأئمة الذين بجوارك صلاتهم خفيفة، لكن احرص على أنك تؤدي صلاة كاملة مع الإمام حتى ينصرف. معنى ينصرف يا أخوان هنا؟ لين يطلع، ها؟ لين يسلم، يعني ينصرف من الصلاة. يا أبد سلم، توكل على الله، خلاص كتب لك أجر قيام ليلة في رمضان، قد تكون هذه